فرجعت 50 صلاة فرضت 50 صلاة فرجع إلى موسى وكان يتردد يعني بين موسى ثم يرجع إلى الله عز وجل ويسأله التخفيف فيخفف الله عنه. وجاء في بعض الروايات شطرا وجاء في بعضها خمسا وحتى انتهت إلى 5. ثم بعد ذلك الله عز وجل قال هي 5 في العمل و50 في الأجر. 50 التي فرضت أولا يحصلون أجرها بهذه 5 التي فرضت عليهم والتي هي التي كلفوا بها يحصلون أجر 50. فالذي فرض عليهم في الأول يحصلون أجره، هذا العدد الذي فرض أولا حصلوا أجره بعد أن استقر التكليف بخمس صلوات والصلاة بعشر فتكون الخمس عن 50 صلاة عن 50 صلاة فكان له أجرها. نعم. قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي. يعني كان التردد بين موسى وبين الله عز وجل حيث يشير عليه موسى بأن يرجع فكان يخفف عنه يعني كما في بعض الروايات 5 حتى استقرت إلى 5 وعند ذلك قال استحييت من ربي. وبعد ذلك قال الله عز وجل يعني هي 50 في العمل و50 في الأجر لا يبدل القول لدي، يعني أن الشيء الذي فرض وكان حتما هو 5 صلوات والصلوات 50 خففت ولكنه مع تخفيفها حصل أجرها، مع تخفيفها وعدم إلزامهم بها ظفروا بأجرها وثوابها، فهي 50 في العمل و50 في الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ثم انطلق بي حتى انتهى ثم إن هذا فيه يدخل تحت المسألة المشهورة النسخ قبل التمكن من الامتثال، النسخ قبل التمكن من الامتثال، لأنه فرض عليه 50 ونسخت قبل أن تصلى 50 لأنه لم يتمكن من الامتثال لأنه لا يزال في السنة، ففرض عليه 50 ثم انتهت إلى 5 ثم انتهت إلى 5 فهذا يدخل تحت هذه المسألة أو دليل لهذه المسألة التي هي النسخ قبل التمكن من الامتثال. لكن فائدة ذلك ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من استعداد وذهاب ونزول وعزمه على أن ينفذ هذا الشيء الذي أمر به، ولكن الله تعالى خفف وجعل موسى هو الذي يشير حتى وصلت إلى 5. فإذا هذا من أدلة المسألة التي هي نسخ قبل التمكن من الامتثال. وفي دليل آخر وهو كون إبراهيم لما أمر بذبح ابن إسماعيل ولكنه نسخ ذلك قبل أن يذبحه، نسخ ذلك قبل، ولكن فائدة ذلك كون إبراهيم استعد وابنه إسماعيل استسلم لذلك فحصل الاستسلام والانقياد بالشيء الذي فرض، ثم إنه نسخ بأن يذبح يعني كبشا يعني هذا ويبقى إسماعيل دون أن يحصل له ذبح، ولكن حصل من كل منهما الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذان دليلان لهذه المسألة، النسخ قبل التمكن من ثال، نسخ ذبح إسماعيل بعد أن أمر به، ونسخ 50 صلاة بعد أن أمر بها. وفائدة التكليف أولا ما ظهر من الاستسلام والانقياد من كل من إبراهيم الخليل ومن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.

من السنة الثانية، ذكره الدولابي فأورده السهيلي بلفظ بعد الهجرة بعام أو نحوه، وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما. فعلى هذا المراد بقول عائشة فأقرت صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لا أنها استمرت منذ فرضت، فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة. وأما ما وقع في حديث ابن عباس والخوف ركعة فالبحث فيه يجيء إن شاء الله تعالى في صلاة الخوف. نعم، يعني الآية اللي فيها ذكر القصر يعني أنه بعد أن كانت أربع خففت فصارت اثنتين، ولهذا لو صليت أربع يصح الصلاة، لو صليت في السفر أربع صحت الصلاة. لكن قبل ذلك، قبل ذلك يعني ما فيه إلا ركعتين في الحضر والسفر. لا الآن حديث عائشة فرضت، تقصد الإسراء والمعراج؟ أي في أول أمر الإسراء والمعراج، هذا متى وقع؟ قبل الهجرة. قبل الهجرة قيل بثلاث سنوات. نعم. قبل ذلك كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي منذ أن بدأ دعوته؟ هذا يصلي يعني يعني من ناحية الفرض ما فرض عليه، لكن العبادة والتعبد يعني كان يصلي، كان يصلي قبل أن تفرض عليه، وكان يتحنث في غار حراء كما وقد قيل أنه كان في غار حراء قبل أن يبعث كان يتحنث على دين إبراهيم. ابن حجر ذكر أقوالا عديدة وقال أصحها أنه كان على دين إبراهيم. وأما بعد يعني بعد ذلك فكان يصلي، ولكن يعني ليس هناك شيء مفروض. قيل يعني ذكر الحافظ عجل قيل أن قيام الليل كان مفروض عليه، وقيل كذا وقيل كذا أقوال. نعم، هو المشهور ما ذكره، وذكر ذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، دائما يذكرون أصحاب السيرة. بس ما نعلم يعني ما في شيء، ما نعلم شيء يعني في إسناد يثبت هذا الشيء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك. نعم. عن صالح بن كيسان. نعم. عن عروة بن الزبير. عن عائشة أم المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. لما ذكرتم الكلام على صريف الأقلام أو بعضهم يقول صرير، يقول الأخ أجاءت عدد من الأسئلة، جاء ماذا تكتب الأقلام وقد جف القلم كما جاء في الرواية الثانية؟ بما يقدره الله، كما معلوم أن التقدير يعني أن التقادير يعني كانت يعني فيه تقدير العام اللي هو المحفوظ، وفيه تقادير أخرى كما يعني جاء في بعض الأحاديث، لكن تكتب ما يشاء الله عز وجل أن تكتب، لا ندري، الله تعالى أعلم. لما ذكر كذلك ملئ بطست. نعم. ممتلئ حكمة وإيمانا. نعم. هكذا جاء الكلام الحافظ قال والمعنى أن الطست جعل فيها شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة فسمي حكمة وإيمانا مجازا. الله أعلم. أو مثلا له بناء على جواز تمثيل المعاني كما يمثل الموت كبشا. الله أعلم. حتى التنظير له بالموت كبشا. أيه. هذا الذي خلق الموت والحياة، الموت الموت يعني شيء وجودي ما هو عدمي، لأنه خلق الموت والحياة. إيه لكن يعني الآن أي كأنه يعني يقول أن الموت شيء معنوي ويمثل يوم القيامة بأنه بكبش حس. لا هو حقيقي، الموت خلق شيء حقيقي، خلق الموت والحياة. نعم. ولهذا ابن كثير قال أنهما أنه شيء وجودي ليس عدمي. أحسن الله ما دمنا نتحدث عن الإسراء، رؤية الرب تبارك وتعالى هذه ما ثبتت في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الحديث نور أن أراه أو رأيت نورا،